من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوبات الذي على المحبوب على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس وما يحصل من المكروه المترتب عليه. كذلك قوله واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم من ما يفوتهم أن يفتنوا وما وما يحصل إن افتتنوا وما يحصل لهم أن إن سلموا من الفتنة. وإن عند الله وأن عند الله أجرا عظيما. وقال تعالى وأن عند الله أجرا وأن الله عنده أجرا عظيما. وأن الله عنده أجرا عظيما. مصحف هذا قدامك مثلا. وأن الله وأن الله عنده أجر عظيما. وأن الله عنده وأن الله عنده أجر عظيما. يا عظيمة عندك عظيما يا ألف عظيم. وقال تعالى ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. فإذا بان للنظر أصلها فإذا بان للناظر أصلها وأصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها إلى الأصل المتقرر. سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم. نعم هذه القاعدة يقول عندما يلان النفس أو خوف من يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وذلك أن النفس لها نزعات تنزعها إلى الخير وتنزعها إلى الشر. فيذكر الله عز وجل عباده إذا مالوا إلى ما لا ينبغي من الشر أو بخلاف الشر يذكرهم ما يحصل لهم من الضرر بذلك. ولهذا يقول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأموال والأولاد فتنة كما قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فهي فتنة. لكن كون الإنسان يتبع هذه الفتنة يفوته خير كثير. كذلك أيضا إرادة الدنيا. فالإنسان حينما يسرف في حب الدنيا وفي حب التمتع فيها ويصرفه ذلك عن طاعة الله والقيام بحقه يذكر الله عز وجل عباده بذلك في قول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذا كان الإنسان يريد حرث الدنيا فليس له حرث في الآخرة ولا نصيب في الآخرة. ومن كان يريد حرث الآخرة فإن الله عز وجل يؤته خيري الدنيا والآخرة. نعم. القاعدة 45 حث الباري في كتابي على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخل تحتها. فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصود بها غايته الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين

رحمه الله في كتب الفقه في باب الصلح، وهو الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين في المال. إذن الصلح الذي ورد في الكتاب والسنة خمسة أنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، ومن أمثلته ما وقع في صلح الحديبية حينما تصالح النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش. والنوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي، فيما إذا خرج الطائفة تريد إزالة هذا الإمام أو إزالة حكمه فيشرع الإصلاح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والنوع الثالث من أنواع الصلح صلح بين الزوجين، الزوجان يقع بينهما شقاق ونزاع فيشرع الإصلاح بينهما، كما في الآية المتقدمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ثم ذكر عز وجل قاعدة عامة وقال: والصلح خير، الصلح خير. والنوع الرابع من أنواع الصلح صلح بين متخاصمين في غير المال، كما لو حدث في نفس شخص على أخيه شيئا، حدث شيء في نفسه على أخيه فيشرع أيضا التدخل والإصلاح. والخامس صلح بين المتخاصمين في المال. وليعلم أن الصلح لا يمكن أن يتم وأن يحصل إلا بتنازل كل واحد من المتصالحين عن بعض حقه، فيستحيل أن تحدث المصالحة مع إصرار كل طرف على الأخذ بحقه كاملا، هذا لا يمكن. إذا قال أنا سأأخذ بحقي ولن أتنازل، وذاك سوف أخذ بحقي ولن أتنازل، فمعنى ذلك أن الصلح لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن يتم. فشرط المصالحة وإمكان المصالحة في أن يتنازل كل واحد من المتخاصمين أو المتنازعين عن بعض حقه، فهذا يتنازل عن شيء وهذا يتنازل عن شيء حتى يحصل الصلح والوئام والوفاق. أما مع تمسك كل واحد من المتخاصمين أو المتنازعين بكامل حقه فهنا الصلح أشبه ما يكون بالمستحيل. لكن إذا تنازل هذا عن بعض حقه، كما لو كان بينهما أمور مالية فأسقط أحدهما عن الآخر شيئا وأسقط الآخر ما يقابله وهكذا، كذلك الزوجان أيضا، إذا كانت الزوجة تريد أن تأخذ بحقها كاملا والزوج يريد أن يأخذ بحقه كاملا، فمعنى ذلك أن هذا الصلح ليس فيه فائدة. لكن إذا تنازلت الزوجة عن شيء من حقها وتنازل الزوج أيضا عن شيء من حقه، أمكن حينئذ التدخل لأجل الإصلاح بينهما. فالمهم أن القاعدة في الصلح عامة في المتخاصمين أو المتخاصمين أنه لا بد من أن يسقط كل واحد من المتخاصمين أو المتنازعين شيئا مما يستحقه، فمع عدم إسقاطه أو مع عدم تنازله هذا لا يمكن الصلح، وحينئذ يرتفعان أو يتقاضيان عند الحاكم ليحكم بينهما بشرع الله عز وجل أيهما الذي على حق وأيهما الذي على باطل. أما إذا أراد التصالح فالتصالح لا يمكن مع إصرار وطلب كل واحد منهما بحقه. نعم.